إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وآخر ما توقفنا عنده في هذا الباب قول المصنف عليه رحمة الله: ويستحب أن يخطب على منبر. يستحب أن يخطب على منبر، وقد عرفنا وجه هذا الاستحباب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، ولأنه أبلغ في الموعظة. وقد عرفنا أن السامع يتأثر بالمتكلم إذا كان يراه أكثر مما إذا كان لا يراه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه. لأن الخطيب إذا صعد على المنبر أقبل على الناس، يعني التفت إليهم وواجههم ثم سلم عليهم. وهذا أيضا من سنن الجمعة التي يسن للخطيب أن يأتي بها، وهما في كلام المصنف هنا سنتان. السنة الأولى أنه يسن للخطيب أن يبدأ أولا بصعود المنبر، أن يبدأ أولا بصعود المنبر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي تحية المسجد ثم يصعد على المنبر. فلذلك الخطيب عليه أول ما يبدأ به إذا دخل المسجد أن يصعد المنبر، فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية هي قوله فسلم عليهم. فسلم عليهم أي يسن بعد صعود المنبر والإقبال على الناس بوجهه يسلم عليهم. والدليل على هذه السنة ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، لأن في إسناده عند ابن ماجة فيه ضعف وضعفه بعض أهل العلم، لكن له طرق أخرى عند غيره صححه بها أهل العلم. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم على الناس، أقبل عليهم بوجهه ثم سلم عليهم. ويشهد لهذه السنة فعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أنه كان يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس، كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. وهذا فيه توضيح لمسألة أخرى، وهي أن الناس إذا سلم عليهم الخطيب بعد صعوده المنبر أيضا يردون عليه، يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله فيقولون وعليك السلام ورحمة الله. وهذه المسألة أن الخطيب يصعد المنبر ويسلم على الناس ويردون عليه، هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم أن الخطيب إذا صعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم. والظاهر من كلام المصنف عليه رحمة الله أن الإمام أو الخطيب يكتفي بسلام واحد، يكتفي بسلام واحد. وذكر بعض أهل العلم أن للخطيب أن يسلم سلامين، سلام خاص كما قالوا وسلام عام. السلام الخاص هو الذي يقوله الخطيب لمن لقيه عند خروجه من المقصورة، يعني عندما يخرج ليصعد على المنبر سيمر بأناس في الصف الأول، قالوا يسلم عليهم، هذا سلاما خاصا بهم، فإذا صعد المنبر يسلم على الناس عامة، قالوا فيشرع له سلامان، سلام عام وهو الذي أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله هنا، وقد عرفنا دليله وإجماع الأمة عليه. وأما الخاص فهو ما ذكرته، أو أن الإمام إذا مر ببعض الناس سلم عليهم قبل أن يصعد المنبر. واستدلوا لهذا القول الذي ذهبوا إليه بدليلين، استدلوا بدليل خاص ودليل عام، استدلوا بدليل خاص ودليل عام. أما الدليل العام قالوا هو مشروعية السلام لمن مر على قوم، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. رواه أبو داود، رواه عفوا الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال: والخطيب ماشي والناس في الصف الأول قعود، إذن فيسلم عليه. استدلوا بهذه الأدلة العامة على أن الخطيب يسلم على من مر عليهم قبل صعوده على المنبر. لكن هذا أو هذه الأدلة فيها نظر، لماذا؟ لأن الذي قال هذه الأدلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا أنه كان يسلم سلاما واحدا، إذن فالاستدلال بهذه الأدلة العامة ليس في محلها، ليس في محلها، ولا تسعف أصحاب هذا القول. بقي أن ننظر في الدليل الخاص الذي استدلوا به. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل الخاص هو ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. قالوا: فهذا الحديث أثبت سلامين، سلام عند على الذين يمر بهم من الجلوس، وسلام آخر إذا صعد على المنبر. وهذا الحديث الخاص أو هذا الاستدلال بهذا الحديث الخاص يعني أيضا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى ضعيف، وذلك لأمرين، ضعيف لأمرين. الأمر الأول أنه تفرد بروايته الوليد بن مسلم، تفرد بروايته الوليد بن مسلم، وقد رواه بالعنعنة. وهذا الرجل وهو الوليد بن مسلم معروف بالتدليس، بل إنه معروف بشر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. وتدليس التسوية أن يروي الراوي الحديث عن شيخه الثقة، وشيخه يرويه عن ضعيف، وهذا الضعيف يرويه عن شيخه الثقة. فماذا يصنع المدلس الذي يدلس تدليس التسوية؟ يعلم أن شيخه الثقة قد لقى شيخ هذا الضعيف، يعني حصلت بينهما ملاقات، ماذا يصنع؟ فهو يحدث به عن شيخه الثقة عن الثقة الآخر بصيغة تحتمل. فالذي يعني لا يعرف بأن هذا الرجل معروف بالتدليس يرى أن هذا الحديث صحيح، وربما يصحح الحديث يقول هذا عن ثقة عن ثقة، إذن فهو حديث صحيح. لكن إذا كنت تعرف بأن هذا الرجل مدلس فإنك لا تقبل حديثه إذا حدث بالعنعنة، قال عن فلان، حتى يصرح بالتحديث، حتى يقول حدثني فلان. إذن فهذا الرجل معروف بتدليس التسوية، وقد عنعن هنا، وقد عنعن هنا. إذن فلذلك قال العلماء حديثه ضعيف، حديثه ضعيف. هذا السبب الأول الذي ضعفوا به الحديث. والسبب الثاني هو شيخ الوليد، يعني الذي روى عنه الوليد بن مسلم، وهو عيسى ابن عبد الله ابن عبد الحكم أو ابن الحكم ابن النعمان بن بشير الأنصاري. هذا أيضا تفرد برواية هذا الحديث، وقد قال فيه ابن عدي عليه رحمة الله: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، ومن ذلكم هذا الحديث، ومن ذلكم أيضا هذا الحديث فإنه لا يتابع عليه. فالخلاصة إذن في هذه المسألة هو أن الصواب ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، الصواب هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، لأن ما استدل به من قال بالسلامين يعني لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحا لكنه غير صريح، وإما أن يكون صريحا لكنه غير صحيح، وكلا الصورتين لا حجة فيهما. ثم قال عليه رحمة الله: ثم يجلس ويؤذن المؤذنون، ثم يجلس ويؤذن المؤذنون. هذا هو الجلوس الأول قبل الخطبة، يعني الإمام إذا صعد المنبر ليخطب الناس يجلس قبل أن يؤذن المؤذن، يجلس بعد أن يسلم على الناس يجلس، وهذا هو الجلوس الأول قبل الخطبة. وذلك ما قلت: إذا استوى على منبره وسلم على الناس ورد عليه السلام، ثم يشرع المؤذن في الأذان، يشرع المؤذن بعد ذلك في الأذان. وهذا معنى قول المصنف: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. ويدل على هذه السنة ما رواه النسائي في سننه من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل صلى الله عليه وسلم أقام، يعني أقام بلال للصلاة. قال: ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني هكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، أنهم يؤذنون يوم الجمعة أذانا واحدة. متى يكون هذا الأذان؟ إذا صعد الإمام على المنبر واستقبل الناس وسلم عليهم وردوا عليه السلام، يشرع المؤذن في الأذان. لذلك المصنف عليه رحمة الله اكتفى هنا بهذا، قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. لكن لما كثر أهل المدينة وصاروا يعني لا يسمعون الأذان بسبب كثرة الناس، لا يسمعون الأذان، فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاد أذانا آخر بالزوراء، وهذا مكان أو اسم موضع بالمدينة، اسم موضع بسوق المدينة. زاد هذا الأذان لماذا؟ حتى إذا سمعه الناس تأهبوا واستعدوا ماذا؟ لصلاة الجمعة، فتركوا البيع والشراء وذهبوا إلى منازلهم واستعدوا لصلاة الجمعة، واستعدوا لصلاة الجمعة. إذن هذا الأذان الذي يؤذن الآن عندنا يعني قبل صعود الإمام على المنبر، هذا الأذان سنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأذان بعض العلماء يسميه الأذان الأول، وبعضهم يسميه الأذان الثاني، وبعضهم يسميه الأذان الثالث. وكل تسمية من هذه التسميات جاءت باعتبار من الاعتبارات، فالذين يسمونه الأذان الأول هذا باعتبار كونه مقدما على الأذان الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر والإقامة، فيسمونه أولا، وهو المشهور عندنا يسمى الأذان الأول، أذان الأول للجمعة. وبعض العلماء يسميه الأذان الثاني، يسميه الأذان الثاني، وهذا باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه الثاني باعتبار الأذان الحقيقي، فهنا لم يعتبروا الإقامة أذانا، فالأذان الأول يعني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود المنبر، والأذان الذي زاده عثمان يسمونه الأذان الثاني لأنه ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنهم. وسمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا عن الأذان والإقامة، يعني الأذان والإقامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زاد عثمان هذا الأذان فصار ثالثا، فسمي الأذان الثالث، لأن الإقامة تسمى أذانا في الشرع، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام بهذا؟ يقصد بين الأذان والإقامة يشرع لي الإنسان أن يصلي، لذلك تلاحظون الناس الآن إذا أذن الأذان قاموا يصلون بين الأذان والإقامة، فهذه سنة يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فالإقامة إذن تسمى أذانا، فإذا كانت الإقامة تسمى أذانا وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن المؤذن إذا صعد المنبر، إذا صعد الإمام المنبر ثم بعد ذلك يقيم الصلاة كما جاء في فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، دل على أن هذا الذي زاده عثمان يسمى أذانا ثالثا، فلذلك بعض العلماء يسميه الأذان الثالث. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما زاد هذا الأذان كما سبق وأن ذكرت لما كثر الناس وصاروا لا يسمعون النداء، فزاد هذا الأذان حتى يتنبه ويستعد للجمعة. ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة في هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يستشكل ويقول كيف لعثمان رضي الله عنه أن يخالف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنهم، كيف يخالف ذلك؟ فذكر العلماء قاعدة في هذه المسألة، وهي أنه إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنة الخلفاء شرع متبع، يعني إذا سن أبو بكر أو سن عمر أو سن عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني سنة للناس فهذه السنة تعد شرعا متبعا، إلا إذا جاءت سنة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع ما سنه هؤلاء الصحابة. لماذا قال العلماء هذه القاعدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال في حديث العرباض بن سارية وهو في سنن الترمذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالنا على سنته وعلى سنة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده. لذلك العلماء ذكروا هذه القاعدة، قالوا إذا سن أحد الخلفاء سنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذه السنة فتكون شرعا متبعا، فلذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعيته. لماذا؟ قالوا لأن العلة التي من أجلها زاد عثمان هذا الأذان يعني صارت مثلا في هذا الزمان يعني غير أو الناس ليس بحاجة إليها، ليس بحاجة إليها وقد زالت يعني في هذا الزمن. وممن نصر هذا القول العلامة الألباني رحمه الله، وقبله الصنعاني، وممن أنكره أيضا من السلف ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحسن البصري، والإمام الشافعي، وبعض الحنفية. لكن على كل حال قول جمهور العلماء هو المعمول به الآن، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لما سبق وأن ذكرته، وهو أن سنة الخلفاء شرع متبع إذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعها. إذن فكما قلت الذي عليه جمهور العلماء وهو المعمول به الآن أنهم يؤذنون أذانين، يؤذن الأول ثم يؤذن الثاني. لكن هنا ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو أنه لابد من ترك فاصل بين الأذانين، لأن في بعض المساجد الآن صاروا يجعلون الأذان الأول للجمعة بينه وبين الأذان الثاني يعني الذي يصعد فيه الإمام على المنبر 5 دقائق، هذا لا شك أنه خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن عثمان إنما زاد هذا الأذان لماذا؟ حتى إذا سمعه الناس استعدوا للجمعة وتهيأوا ويعني حضروا أدركوا الجمعة. فإذا جعلنا 5 دقائق ماذا يستفيد الناس؟ إذن فلا سنة في هذا الفعل. لذلك يعني كثير من العلماء نبهوا على هذا الأمر، نبهوا على هذا الأمر وقالوا لا بد من ترك فاصل بين الأذانين، يعني على الأقل يعني يكون ساعة أو قريب من ساعة، ساعة أو قريب من ساعة، حتى إذا سمع الناس هذا النداء تأهبوا للجمعة وحضروا إليها. إذن فالسنة إذن التي عليها عمل الناس الآن هو أذانين فقط، أذان الأول والأذان الثاني، والسنة كما قلنا أن يترك بينهما فاصل حتى يستعد الناس. لكن من عجائب يعني البدع ما يفعل الآن في بعض المساجد أنهم يؤذنون يوم الجمعة 5 مرات، قد يتعجب البعض من هذا، وهذا حاصل بل ما زال موجودا لحد الآن، يؤذنون في يوم الجمعة 5 مرات. كيف ذلك؟ يؤذنون الأذان الأول الذي زاده عثمان، ثم بعد ذلك يعني بعده يعني قبل أن يصعد الإمام على المنبر تقريبا ب5 دقائق أو نحو ذلك يؤذنون أذانا ثانيا، لكن هذا الأذان الثاني لا يأتونه بصيغة الأذان، إنما ينادي الناس ويقولهم الصلاة حضرت يرحمني ويرحمكم الله، ويكرر ذلك 3 مرات، وهذا من البدع ولا شك في ذلك. ثم إذا صعد الإمام المنبر ماذا يصنعون؟ يؤذن 3 الواحد تلو الآخر، الإمام على المنبر جالس يؤذن الأول ثم يجلس ثم يقوم الثاني ويؤذن ثم يأتي الثالث ويؤذن، وهذا ما زال موجودا يعني لحد الآن في الوادي، وهذا من البدع المنكرة. وقد كان هذا الأمر أيضا يعني ساريا في مسجدنا، يعني أول ما بدأت الخطبة في المسجد كان هذا الأمر موجود، نصعد على المنبر ويؤذنون 3، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وحده أن هذه البدعة زالت، أن هذه البدعة زالت. ومن عجائب الأمور التي حصلت في مسجدنا أن الذي كان قائما على هذه البدعة هو الذي أزالها، وقد توفي رحمه الله ومات على السنة نحسبه كذلك. فالشاهد أن الناس يستحسنون كثيرا من المسائل وهي لا دليل عليه. إذن فلابد أن ندرك دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما هذه يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة في يوم الجمعة، يقول وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يستقر في قلبه هذا الأمر إذا أراد أن يقبل أو يقدم على أي قول أو فعل يتعبد به لله، يسأل هل هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إن كان عليه يفعل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يجتنبه لأنه لا خير فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مساجد المسلمين من البدع كلها، وأن يجعلها منارا وقبلة للتوحيد والسنة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية. ثم يخطب الخطبة الثانية. سبق معنا الدليل، سبق معنا الدليل عند قول المؤلف رحمه الله وأن يتقدمها خطبتان. الدليل على هذا الكلام الذي ذكره سبق علي، سبق وأن ذكرته في قول المصنف عليه رحمه الله عليه رحمة الله وأن يتقدمها خطبتان. والدليل هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت في الصحيحين، وهو قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، كما تفعلون الآن وكما يفعل أئمتنا الآن. يعني ما زال الأمر على ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد المنبر يخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب خطبة ثانية. هذه هي السنة كما دل عليها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وهو ثابت في الصحيحين. ثم قال عليه رحمة الله: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين. ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين. ظاهر هذا الكلام يعني أن الخطيب هو الذي يجب أن يصلي بالناس، لكن قال العلماء يجوز أن يتولى الخطابة يعني رجل ويصلي بهم رجل آخر، هذا جائز، هذا جائز. لو أنه خطب رجل وصلى رجل آخر فهذا جائز. لكن قوله عليه رحمة الله: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين، هذا أمر أجمع عليه أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتين، صلاة الجمعة، أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان. والدليل على هذه السنة وأنها تصلى، أن صلاة الجمعة تصلى ركعتان أو ركعتين، الدليل هو ما رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان يعني عيد الفطر، وصلاة الأضحى أي عيد الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول عمر رضي الله عنه، وهو يعني في حكم المرفوع، لأنه قال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، صلاة الجمعة صلاة مستقلة. وقد أخطأ من قال إنها ظهر مقصورة، بعض العلماء يقولون إنها ظهر مقصورة، والصحيح أنها صلاة مستقلة، صلاة مستقلة، لأنها خالفت صلاة الظهر في مسائل عدة، ومنها ما صرح به المؤلف عليه رحمة الله، صلاة الجمعة تخالف يعني صلاة الظهر في مسائل كثيرة، ومنها ما صرح به المؤلف عليه رحمة الله، وهو قوله: يجهر فيهما بالقراءة. ومعلوم أن صلاة الظهر تكون القراءة فيهما سرا، فهذا مما خالفت فيه صلاة الجمعة صلاة الظهر. كذلك أيضا ما سبق ذكره في الشروط، في شروط يعني الجمعة، في شروط الجمعة أيضا لا تشترط في صلاة الظهر، فهذا مما خالفت فيه أيضا صلاة الجمعة صلاة الظهر. إذن فقوله هنا ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين كما سبق، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. وقوله يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة، هذا يدل على مشروعية الجهر في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة المشروع فيها للإمام أنه يجهر بالقراءة، يعني لا يقرأ فيها سرا، لا يقرأ فيها سرا. قال العلماء وكذلك الصلوات ذات الاجتماع العام، فهذه أيضا المشروع فيها الجهر، كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، هذه التي يحصل فيها اجتماع عام المشروع فيها هو الجهر بالقراءة. فكذلك الجمعة، كذلك الجمعة المشروع فيها هو الجهر بالقراءة. لكن يعني هل هذا الجهر واجب أو مستحب؟ هل هذا الجهر واجب أو مستحب؟ نقول الجواب على ذلك أن الثابت في هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد كما يقول العلماء علماء أصول لا يدل على الوجوب. لذا قال العلماء الجهر مستحب، الجهر مستحب، بمعنى لو أن الإمام قرأ سرا فالصلاة تصح، الصلاة تصح، لكنه خلاف السنة، لكن ذلك خلاف السنة، يعني لو أسر صحت صلاته لكن فعله خلاف السنة. إذن فنقول هو الذي يستحب لك والذي ينبغي لك أن تحرص عليه أيها الخطيب أن تكون مهتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بصلاة الجمعة ويواظب على ذلك، ويواظب على ذلك. قال أيضا مبينا ما يقرأ فيهما، قال يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، يعني الركعة الأولى يقرأ فيها الإمام بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتاك حديث الغاشية. وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليها هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذه سنة ثابتة في صلاة الجمعة وثابتة أيضا في صلاة العيدين، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الباب الآتي باب صلاة العيدين. قال أو بالجمعة والمنافقين، يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، هذه أيضا سنة أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أيضا هذا الحديث ثابت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه على المدينة وخرج إلى مكة، وخرج إلى مكة، قال الراوي فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون، يعني قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات والأرض ملك القدوس العزيز الحكيم، وقرأ في السورة في الركعة الثانية سورة إذا جاءك المنافقون. يقول الراوي قال فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ بهما بالكوفة، يعني كأنه تعجب، يعني علي يقرأ بهما وأبو هريرة يقرأ بهما. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يقرأ بهما يوم الجمعة. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الأئمة في الجمعة، لا يقرؤون بهاتين السورتين. يعني الصلاة تصح، لا نقول الصلاة باطلة، لكن لا شك يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فيحرص الإمام على الإكثار من قراءة هذه السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالف أحيانا حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة فذلك يعني لا بأس به، أما أن يترك قراءة هاتين السورتين وربما يقرأهما يعني إلا نادرا فهذا لا شك أنه خلاف السنة، خلاف السنة. والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الواجب علينا أن نحرص كما حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علي كان في الكوفة يقرأ بها، وأبو هريرة كان بالمدينة وهو يقرأ بها، وكلاهما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن المناسبة في الجميع ظاهرة، يعني قد يقول قائل ما المناسبة، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر من قراءة هذه السور في الجمعة؟ قال العلماء المناسبة ظاهرة، وهو كذلك، يعني ظاهرة لمن تدبر القرآن ولاحظ معاني هذه السور. لأن في سورة الجمعة مثلا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى منته على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ثم ذم الذين يؤتون العلم ولا يعملون به في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم ذكر أيضا الموت: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فيه تذكير بالموت. ثم ذكر بعد ذلك السعي إلى صلاة الجمعة وهو واجب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أيضا فيه تذكير بالسعي ووجوبه. فالشاهد إذن هذه مناسبة ظاهرة. كذلك في سورة المنافقون يعني فيها التحذير من النفاق، وأن الإنسان يتصف بهذه الصفة، وفي آخر السورة يعني حذر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا أو المسلمين جميعا أن تلهيهم يعني أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأن الإنسان إذا أدركه الموت يقول يعني يا ليتني تأخرت ويا ليتني يعني عملت صالحا، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إذن فهذه السور فيها تذكير، هي في حد ذاتها يعني موعظة وعبرة لمن تدبرها وتأملها، فيجد المناسبة يعني ظاهرة، المناسبة ظاهرة في تكرار هذه السور. أما سورة سبح فهذه أيضا فيها قول الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قول الله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، والخطبة روحها ولبها هو التذكير. فلذلك كل خطبة تخطب بها إذا تأملت هذه السورة، سورة سبح، تجدها تناسب تلك الخطبة، لأنك ذكرت فيها الناس إما بخير وتحثهم على فعله، وإما شر وتحذرهم منه. فتقول تقرأ في هذه السورة: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالذي يتأمل في هذه السورة ويتدبر يعلم إنه إن عمل بما دلت عليه السنة ودل عليه كتاب الله عز وجل وما جاء في هذه الخطبة من الآيات والأحاديث إنه ماذا؟ سينجو من النار، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وأنه إن عصى سيدخل النار، وهكذا. وكذلك سورة الغاشية فيها أيضا التذكير بأن الناس على فريقين: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لاحظ هذه صفات يعني للذين يعذبون في النار عياذا بالله منها. ثم ذكر بعد ذلك أهل الجنة، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، كلها تذكير ماذا للناس. إذن فلذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة وكلها خير. فغفلة الأئمة عن قراءة هذه السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذه غفلة من عن السنة، وما أكثر غفلة الناس الآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الحرص عليها والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك سنة أخرى مهجورة، سنة أخرى مهجورة في القراءة يوم الجمعة، ولحد الآن يعني لم أسمع من قرأ بهذه السور التي سأذكرها. ولما طلعت عن هذا الحديث، وهو حديث صحيح بفضل من الله سبحانه وتعالى وحده، قرأت هذه السور يعني مرات في الجمعة، فظن بعض الإخوة يعني أنه حصل مني تلفيق، فجاءني جزاه الله خيرا وقال لي يعني السنة أن تقرأ سورة سورة الجمعة وتقرأ سورة المنافقون، أو تقرأ سورة السبح وتقرأ سورة الغاشية، أما أن تقرأ سورة الجمعة وتقرأ سورة الغاشية فهذا تلفيق. هكذا قال هذا الأخ يعني على ما ألفه وعرفه، وهو المشهور الذي ذكره المصنف رحمه الله. لكن بينت له بأن هذه أيضا سنة أخرى، وهي أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، وهذه سنة مهجورة كما قلت. فهذه سنة ينبغي أن يحرص عليها أيضا الإمام، وأن يأتي بها أحيانا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه السنة ما رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أنه سئل ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. والحديث صححه علامة الألباني عليه رحمة الله. إذن فتلخص لنا أن السنة في القراءة في قراءة الإمام يوم الجمعة على ثلاث صور: إما أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية، هذه سنة. إما أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بسورة المنافقون، هذه سنة. وفي الصورة الثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، فهذه كلها سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الكلام بذكر بعض المستحبات، ذكر بعض المستحبات التي يسن لمن أتى الجمعة أن يستن بها، يسن لمن أتى الجمعة أن يستن بها. قال: أن يغتسل ويتطيب، أو قوله أن يغتسل ويتطيب، هذه هي السنة الأولى، الاغتسال والتطيب يوم الجمعة قبل اتيانها وقبل الذهاب إليها، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذه السنة ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري كما سمعتم، وهو يدل على هاتين السنتين: سنة الاغتسال وسنة التطيب. أما التطيب فالأمر كذلك، جمهور العلماء يرون أنه سنة، يرون أنه سنة، بل أكثر العلماء يرون أن هذا سنة، خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا بالوجوب، لكن قولهم في هذه المسألة ضعيف في مسألة الطيب. وأما مسألة الاغتسال يوم الجمعة فهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء أيضا على أن الاغتسال الجمعة مستحب. الجمهور أيضا على أن الاغتسال للجمعة مستحب. وهذه المسألة يعني جاءت فيها ثلاث أقوال، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا بالاستحباب مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث وبغيره من الأدلة المشابهة له، قالوا أن يغتسل فهذا مستحب، يعني أنه إذا اغتسل فحسن ويؤجر على ذلك، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في هذه المسألة إلى وجوب غسل الجمعة، قالوا غسل الجمعة واجب مطلقا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك أهل السنن إلا الترمذي، هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واستدلوا كذلك بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده. فقالوا هذه الأدلة كلها تدل على وجوب الغسل. والقول الثالث في هذه المسألة قالوا بالتفصيل، قالوا غسل الجمعة قد يكون واجبا في حال وقد يكون مستحبا في حال. متى يكون واجبا؟ قالوا إذا كان لهذا الذي يقصد الجمعة له عرق أو فيه عرق أو ريح يتأذى به الناس لاتساخ بدنه أو لاتساخ ثيابه، هذا نقول له غسل الجمعة واجب عليك. قالوا وأما من كان نظيف البدن والثياب فنقول له غسل الجمعة في حقك مستحب. واستدلوا لقولهم هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أو إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني هذا الحديث الشاهد فيه أن السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاغتسال وبالتطهر هو ما حصل منهم من الريح، ما حصل منهم من الريح، يعني أنهم كانوا يلبسون الصوف، معلوم أن الصوف في الحرارة يعني يخرج منه هذا الريح الكريه، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. ويوضح هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عكرمة أن أناسا من العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وهذا تصريح من ابن عباس بعدم وجوبه وهو دليل لأصحاب هذا القول أيضا. ثم قال ابن عباس وسأخبركم كيف بدء الغسل، يعني سأحكي لكم يعني متى بدأ هذا الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. قال وسأخبركم كيف بدء الغسل، قال كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، يعني قريب السقف. قال حتى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال يا أيها الناس إذا كان اليوم هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، فاغتسلوا، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا. هذا أو هذان الحديثان عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيهما تصريح بسبب وجوب الغسل الجمعة، وهو وجود الريح التي يؤذي بها بعضهم بعضا. فلذلك قالوا، قال أصحاب هذا القول نأخذ بهذا التفصيل، نقول إنه واجب على من وجد منه الريح التي تؤذي المصلين، سواء كان ذلك لاتساخ بدنه أو لاتساخ ماذا ثيابه، وأما إذا كان نظيف البدن والثياب فنقول له يعني الغسل في حقك مستحب. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو الراجح، هو الراجح من هذه الأقوال، ويرجحه يعني مسائل أذكرها إن شاء الله في درسنا القادم. الراجح هو هذا القول الثالث، وللترجيح هذا يعني أوجه كثيرة سأذكرها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.